ما الممتنع عن أداء الزكاة؟ الوالد. ما هو الوالد؟ راجل ما طلع زكاة الزروع. لا. ابن حاول أكتب لك إن الوالد رفض. الوالد طلع نفر والده. هل للولد أن يخرج زكاة الزروع مكان والده الذي يرفض إخراجها؟ أول تأكد. يجوز. يجوز. تجوز. يعني الأعمال عشان خطر يعني وقت يعني لأنه مش شغلت الزروع يعني وكده. ماذا مشكلة؟ أخف الأضرار يعني. ماشي. أخف جزاك الله خير. عن الأب ممتنع عن أداء الزكاة فجاء ابنه وقال أنا أخرجها لأنقاذ أبي من نال الخاص وأخرجها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أضحك سنتين عشان تشتري أضحك. دلوقتي أنا بدي أعرف أشتري أضحية بألف جنيه وطلع 3000 جنيه للي هل ينزل للي هل ينزل تشتري بمقدار السيدك. يعني أشتري أضحية بألف جنيه إزاي مش فاهم. أنا أضحية لا أشتري. لا تشتري جنيه تغير. لا يجوز. لا يجوز. لا مش. لا يجوز أن تشتري جديا صغيرا. لا يجوز أن تشتري جديا صغيرا للأضحية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. لا تذبحوا إلا مسنة. طيب لكن معلش يا شيخ متفق معلش يعني طيب هل لازم نبدأ في 4000 جنيه؟ يعني حتى لو شريت الجدي المسنة ده هل لازم نبدأ 4000 جنيه ولا ممكن أقل شوية؟ لا لا تطلع الجدي من على حسب ثمن الجدي. يعني الجدي الذي عمره مثلا سنة فصاعدا إذا كان ب3000 أجزاء ب2500 أجزاء مش مشكلة. ليست العبرة 3000 ولا 4000 إلا إذا كانت نظرت مبلغا، لكن هي قالت سأذبح أضحية يلزمها أن تراعي الشروط في الأضحية. إما أن تشتري جديا أو كبشا فيه شروط شرعية للأضحية، أو تدخل بسبع في بقرة تتوازن فيها الشروط شروط الأضحية. هذا لازم. شكرا جزيلا. نعم اختار يا محمود أن الرموش الصناعية من الوصل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ماذا قال صاحب القلب العاصي؟ يكسر من الاستغفار ويسأل ربه العون على الطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لولا إن كنتم غير مدينين ولقد علمتم المستقدمين منكم والمستأخرين. واحدة واحدة كده بس اسألني عن أي شيء تسأل عن معنى قوله تعالى عن معنى قوله مدينين مزينين ومحاسبين غير مدينين غير مجزيين غير محاسبين. مفهوم كلام ده فالمدين من الدين مالك يوم الدين يوم الجزاء. مدينين مجزيين ومحاسبين. ايه والثاني الفرق بين اصحاب المقربين المقربين نعم. قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وذلك المقربون. أصحاب الجنة في الجملة قسمان مقربون وأصحاب يمين. السؤال الأخير يا مولانا عشان واحد يختلط عليه الأمور لما يقرأ كتاب في صحيح البخاري أحيانا يكون سفيان في كتاب العلم. أيوة من تلميذه؟ وكيع. وكيع يروي عن سفيان الثوري. الشخص يعرف بطبقته أو بتلميذه أو بشيخه. نعم. أنا أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله البخارية

الشاب بتكلم مع المرأة المتزوجة عبر وسائل التواصل الفيسبوك وكذا. العلاقة تطورت ولكن هو يريد أن يتوب ويتذكر هو اللي كان سبب في تعليمها أن تكلم الجهاز الطوارئ. مش عارف هل انتاب هي إن كان رجل آخر ويحمل الذنب أو يعني ما عارف ترد عليها شيء. يعني هو يريد متزوج ولا غير متزوج؟ هو شاب أعزب هي متزوج. شاب أعزب ويكلم امرأة متزوجة. نعم. ألا ترى أنه آثم والنبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها واعتدى على حريم غيره؟ هو يعلم يا شيخ هو يريد أن يتوب. يريد أن يتوب يستر على نفسه ويستغفر الله ويقطع الاتصال بها تماما. تكلمت مع شخص آخر بعده هل هو يحمل عذر أنه كان سبب في تعليمها هذا الطريق؟ والله يعني أنت بهذه الطريقة ستغلق أمامه باب التوبة. يستغفر الله ويعمل صالحا. سلام. السلام عليكم. تفضل. نعم. حبك الله. حبك الله. عندي جدي وست شيخ كانوا اعتمروا في عمرة رمضان من كم سنة كده شيخ. نعم. فبعد العمرة فأقاموا للحاج يعني قبل هناك مرات الحج. فعند الحج سألوا في واحد كان تبعهم هناك فسألوه هل لنا من هدي يعني في هدي من البحر ولا شيء؟ قال لا بدأت هنا من العمرة فليس عليكم هدي. كان هم صاروا 9 أيام هم 9 أيام زي الحج. فمن بعدها رجع البلد ما كانش عندهم ثقة بال. في سؤال هل هم أقاموا بمكة بعد العمرة أو ذهبوا إلى الرياض مثلا؟ لا أعلم فيها بس اللي بعدها بالسؤال سألها إن كانت أقامت في مكة حكم حجها الإفراد كانت أقامت في مكة من قبل أثر الحج حكم حجها الإفراد. أما إن كانت أقامت في بلدة أخرى رياض جدة فعلى حسب ما هلت به إفراد أو قران أو تمتع. لكن هي لما رجعت جلست حاليا طرف مهلا كان في جمل يأكلها فطرف مهلا يضع مباشرة فترة هذا المنال وجدتي توفى فهي عادة تبقى أي حل يضع تفعله ويشيء عليها. أنا قد رأيك اسألها بس سؤال وفيدني هل هي وجدت أقام في مكة من رمضان إلى الحج ومن ثم حج هو هي مفردين إذا كان حج هو هي مفردين ما عليهما دم أو إذا كانوا في جدة أو في الرياض ونووا الإفراد أيضا ليس عليهما دم فبس واحد منهم يكلمني ولو على هاتف خاص أفهمه القصة. نعم إن شاء الله شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. حضرتك أنا معي سؤال. اتفضل. معي زوجي كثير الطلقات. نعم. دايما يقول لي بالطلاق ما تعمل كذا، بالطلاق ما نعمل كذا، احكي كذا. على كل حال اختاروا رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. نعم. سامعك. صحة رواية ابن عمر فحص لجارية وكشفه عن ساقها ودفع في صدرها لا أعلم سنده دعني أراجع لك السند. هو كان يشتري جارية لا أعلم سنده بهذه الألفاظ. حكم القراءة من المصحف بجانبي في الصلاة دون حمل لا بأس. هل يجوز أن نكتب لي زوجي شقة انطلق 5 شقق علما بأن عنده ولد وبنتان

أن كلمة رضي الله عنه الغالب تطلق على الصحابة، لكن لا مانع أبدا من إطلاقها على أي شخص صلى على سبيل الدعاء، أو على أي شخص مسلم على سبيل الدعاء، تعالى رضي الله عنك، بمعنى أسأل الله أن يرضى عنك. هناك مثلا صحابة حكم لهم بالجنة، صحابة قال الله عنهم قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، يكون إخبار إذا كان دعاء فجائز الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت لو بقرأ من سورة الأول السورة. نعم. بقرأ من سورة التوبة مش من أول السورة. أبدأ بالبسملة ولا السورة كلها مش من أول السورة؟ لا ابدأ على طول، تعاون بالله من الشيطان وأبدأ القراءة. أي جزء من السورة؟ أي جزء من السورة. حتى غيروها من السورة. يعني هذا أنك تقرأ من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهمت؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله عز وجل أن كل عمل عمل ترك شفاعته. آمين. جرى مرة يا شيخنا نصيح على الأنبياء اللي هو موجود في الموت، ونرجو التوضيح من حضرة الكاهن من هذا من الدين الثاني، هذا الشباب الآن تبتعد عن هذا. سؤال سؤال سؤال يا أخي. ننصح أولياء الأمور أن يتسهلوا ويسروا، لقول النبي عليه السلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وننصح الشباب أيضا أن يتغاضوا عن شروطهم. الشاب يريد في الفتاة كل ما يريد من صفات، جاء صفة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو يبالغ في الانتقاء، فالتي يصل إليها هي الأخرى تريد انتقاء وتريد مارا كبيرا، فمن الطرفين هذا ينصح وتلك تنصح. بارك الله فيك شيخنا في سالم. السلام عليكم. تفضل تفضل تفضل. ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك وتكلم كلاما مسموعا. نعم. أنا عايش في ألمانيا في 24 سنة، هذا عمري 48 سنة. أنا كنت في بلاد يعني سياحة، يعني على من أكثر يعني شيء ما كانش لي علاقة مش كتير بصراحة، يعني في البطاقة بس فقط لا غير. توفى أخوي الأصغر من 10 سنوات ومن يومها وأنا لا يهودي فرق على وقته، الحمد لله رب العالمين. لكن أحدث معك وأسمع الشيخ عمر عبد الكريم فجاج بحاله. بحب أسمعكم كثير ومنتظر كلامكم لحسن من وجهة نظري، لازم أعيد الصلاة والصوم اللي راح من عمري. أنا بحب أعمل اللي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بحب أعمل النوافل كلها بالكامل، يعني مثلا أنا ممنوع أصلي بين حسن المغرب مثلا، ممنوع أصلي بعد الفجر مثلا، أحب أصلي النوافل كلها، يعني يا ترى يعني أنا كنت مؤمن بآية إن أنا ما كنت في ضلال ولما ربنا هداني إن ربنا يغفر لي، أنا يعني في البداية بدأت كثير الصراحة ربنا، يعني هل ما كنت رفعت إن أنا عرفت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كلام الأخ ملخصا، ماذا يفعل في الفرائض التي تركها قبل استقامته؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، أن عليك إعادة ما فاتك على الوجه المتيسر لك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فنريد بارك الله فيك أن تقضي ما عليك ولو شيئا قليلا قليلا على الوجه المتيسر لك.

بين الله أحق أن يقضى. بالقدر المستطاع. شاكك من ثلاث صلوات صلي أربعة. تمام. وبعدين سؤالي يعني. إذا عملت بكلام الجمهور الذي هو إعادة الصلاة وصليت وغيرك لم يصلي، من منكم الآمن عند الله؟ إلى ربنا الذي صلى. الصلاة دليل على حسن استغفاره. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. يا رب يا رب يعني استاذ حضرتك الشيخ، لو كان الوالد على اتصال في علاقه غير شرعيه، ها اذا كان والدي هو علاقه غير شرعيه في اتصال هاتفي، له علاقه غير شرعيه في اتصال هاتفي، نعم وانا نصحته بدأ مع الله وانتظر يحكيه ويأتي. طيب والدك فاسق يعني؟ والله مش عارف. استمر ايوه ستاني سؤال. هي واحدة بس وعايزة تزوجها، يعني بتاع واحدة ماشي. على العموم هي مزوجة ولا غير مزوجة؟ ما تزوجوه يا اخي ونخلص من الموضوع. ما هي لا تطلب الزواج، يعني هي غير يعني ليست يعني ذات علاقه يعني لا تطلب. هو يصلح وربنا يديه بالحق. ما هو اذا كان على اتصال فيها، هل الاولى نتركهم يعيشان في الحرام او نقول له اما تبتعد او تتزوجها؟ بس انصح انا بحكم الوقت يعني الشيخ بعد ما حضرتك هي لا تطلب الزواج، هي لا تنفعش لأنها سنت ربنا يهدينا والديه. أيوة. اصرف والدك عنها واجتهد، صلت على والدك الصالحين لإبعادي عن هذه المرأة. لا اجتهدت ذلك ولا ينفع أي شيء إلا المقاطعة. هل أقاطعه؟ قاطعه إذا كان هذا، إذا كانت المقاطعة تجدي، إذا كانت المقاطعة تجدي تجدي معه وتجعله يبتعد عن هذه المرأة سأقاطع من باب التنهي عن المنكر. لا لا محل طيب أتعبوا في أن أنا وصل المدير زوجينا مع أنها هي لا تطلب شرعا، يعني ما أعرفش مع المسألة كبغية من البغاية. لا نوافقك أبدا، هي شبه يعني متبرجة. يا أخي نجدتك، الله يستر علينا وعليك. خلاص الله المستعان، الله المستعان. السلام عليكم. نعم. أنا سمحت أنا متزوجة بقالي فترة بين جهتي، فبعد تقاعد وتدخيل أعمالي في الموضوع وكده حسب لي إن بدأ يبتدي دراسة القارب. تمام. قبل وضوك على قيد الحياة. إيه. يعني عفوا أعيد السؤال. أنا متزوجة بقالي فترة. أيوه. ما كانش موفر لأبي وقتها إن هو يجهزني. أيوه. يعني جهز أخواتك ولا مجهزك؟ أخواتي. أنا لي أخت وجهزت. شايف الموضوع إن أبي انتظر بعد فترة وطلبته كل سنة، فالمهم أني. المهم أنت تزوجتي، كيف تزوجتي؟ جبت فلوس منين؟ بالعربي سافرت لتركيا. سافرت لتركيا؟ ايوه سافرت. ايوه فهمت. يعني زوجك يعمل في الخارج وابوك الله يحفظه جاهز اخواتك البنات المتزوجات في مصر، وانت يا من سافرتي من لست في حاجه الى هذا البيت فلم يجهزك، وبعد ذلك لأنه لما توفر معاه المال حاليا والدتي

الخالة قبل ابن قبل بنت الخالة مثلا، وهكذا أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أيوه، قد لو هم مقيمين في بلد تانية قدر الاستعارة بالهاتف. ولو ذهبت زيارة لله كذا كنت يعني رجلا كريما وقلت هدية وطرقت باب خالك، السلام عليك يا خال، سامحني يا خال أنا مقصر في حقك، ولو جلست خمس دقائق وانصرفت ألا تولد هذه محبة في قلوب بإذن الله؟ الله يكرم لله عملها لله وصل أرحام. أيوة يعني مبايل يعني عادي ها؟ مبايل عادي ماشي. خايف من هدية؟ خايف من هدية؟ لا انت تعشيت لحم اليوم. لا لا مش انا مش خايف من هدية، رسولي انت في دولة تانية. دولة تانية لا بأس، لا دولة تانية لا بأس بالهاتف، اكسب من الصلاة الهاتفية ولو بطرق النت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك زوجة الأخ من سنة الأرحام؟ ايه؟ زوجة الأخ من سنة الأرحام؟ لا لا لا لا. زوجة أخيك هل هي رحم لك؟ ليست رحم لك. ليست زوجة الأخ برحم لك. لكن توصل لكونها زوجة أخ. أخوك رحم. أيوه أخوك رحم. عشان خاطر أخوك. بس لله الأول. ها؟ دايما وراي مشاكل. ما هو كده كل دايما في الغالب يعني أخت الزوج لها مشاكل مع الزوجة. الراجل بين مشكلة متزوج. مشكلة مع أخته وزوجته. يحب أخته يأتي على زوجته، يحب زوجته يأتي على أخته، يحب أمه يأتي على الزوج، وهكذا إلا من رحم الله. تمام عليك. انت تعمل ايه خلاص مع مرات اخوك النزه ستصنعين؟ لا ده لانه بس المعروفه يعني نزلت فكنا متعايزين يبقى لنا فيها كده كده مثلا. ارسلي لها هديه خلاص. امين يا رب. امين. لو الزوجه عملت مثلا زوجها يكون مع واحده، هل يا ترى ايه متعمله الزوجه؟ يعني هي متاكده انه بيفعل فاحشه مع واحده اخرى؟ مستمر على هذه العلاقة المشينة؟ مستمر ولا لا؟ لا هو مستمر وعمال يعني خلصنا الكلام ده ونتأسف الإنسان كده تاني، بس سبحان الله الواحد يعني متعاكم من نفسك. لا لا انتظر لأنك هتدخل في الأرض الآن، انت دخلت في الخصوصية. بارك الله فيك وسلمك الله. أيوة رب العالمين. بس أنا يعني هو يعني مثلا أنا يعني كم الأمر يمشي زي شيء. والله يا أختي إذا استمر على هذه العلاقة السيئة لا أنصح الصالحة بالبقاء معه. إذا تاب في وجه أنك تقيلي عثرته ولا تفضحيه، وهو كآخر أنك تنفصل بالأدب. السلام عليكم. نشكرك يا أخي أسامة بن حمزة، كلامك طيب، لأن الأخ الله يغفر له الموصوم بهيثم كلامه غير جيد ولا غير طيب. قال في بلادنا شيوخ في بلادهم هم يعني شيوخ يشتغلوا بالرجل، ما الفائدة التي عادت على المسلمين؟ والناس لا يعرفونك إنما يعرفون أنك طعنت في شيوخ. وعندكم أيضا في بلادكم لصوص كبار معروفون من العوام وقطاع طرق كل البلاد، خاصة بلدتك التي تذكرها فيها وفيها ما فيها، فلا يصلح أن تأتي تقول الشيوخ في بلدكم شيوخ عندهم رب. غريب أنك يعني يتعرض يعني للشيوخ دون غيرهم. في شيوخ تعمل بالربا نعوذ بالله من الربا، وفي آخرون من العوام آلاف المرات، وأنت ما نصحت نصيحة يعني مجدية، اتصلت مثلا قلت انصح فلان الفلاني بالبعد عن الربا